وما زلنا مع الحديث التي ابن حزم أعلها. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن تعلقوا بما حدثناه عبد الله بن يوسف، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيس عن أبي عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وسئل عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حق الحديث هذا حسن، انظر إلى كلام ابن حزم فيه. قال: وبما حدثناه أحمد بن محمد الجسوري، حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري، حدثنا محمد بن جرير الطبري، حدثني محمد بن عوف الطائي، حدثنا محمد بن إسماعيل. طبعا قال كل ذلك، قال: حدثنا أبي، حدثنا ضمضم عن شريح بن عبيد قال: زعم أيوب بن مكرز أن غلاما من الإزد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال ما اطمأنت إليه النفس، وإن الإثم ما حاك في صدرك وكرهته، أفتاك الناس ما أفتوك. فالأول فيه معاوية بن صالح وليس بالقوي، وفي الثاني مجهولون وهو منقطع أيضا. حديث أن النواس بن سمعان رواه مسلم في الصحيح، وحديث صحيح رواه مسلم، فخلاص جاوز القنطرة. وأيضا رواه الترمذي والحاكم وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذهبي أيضا ما أنكر عليه بل أقره. عندما قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه أقره الذهبي بأنه نعم صحيح الإسناد، لكن الحق أن مسلم أخرجه، الحق أن مسلم أخرجه، وبينا أن مسلم أخرجه وانتهى، جاوز القنطرة. أما معاوية بن صالح قال فيه ابن حزم ليس بالقوي، معاوية بن صالح وثقه جماعة كأحمد وأبي زرعة وضعفه ابن معين وأحمد سعيد القطان وأبو حاتم. أبو حاتم ليس بالهين صراحة، مع أنه متشدد لكن ليس بالهين. ابن القطان فيه شدة لكن هذا من أساطين المحدثين، وابن معين كذلك. فأن يقال بأننا نسقط الراوي، نسقط الراوي لابن معين وابن القطان وابن حاتم، نعم نعم، لكن لما كان في الكفة الأخرى مثل أحمد بن حنبل، مثل أبي زرعة، هذا الذي جعل الكفة تذهب وتجيء. فالحق أن نقول الرجل ثقة وله أوهام، الرجل ثقة وله أوهام، له أوهام يضعف في بعض الأحيان، لكن جملة الأمر حديثه احتج به معاوية بن صالح. أما حديث أيوب بن مكرز ففيه محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف، ضعفه أبو داود وضعفه غيره، فلن نجد أحدا وثقه. وأيوب بن عبد الله ابن مقرز العامري القرشي مجهول جهاله وعلي بن المديني، وهذا المجهول الذي وقف عليه في الإسناد. أما الآخرين حسب إطلاق ابن حزم أنه قال مجهولون لم يرد إلى أن يكون أحد ثقات هذا الإسناد. وتعلم أن ابن حزم كان يطلق يعني سريع إطلاق التجهيل في الرواة وإن كانوا ثقات، وهذا خطأ منه أيضا، لكن هو أصاب في هذا. وغلام الأزد الذي لم يسمى إن كان صحابيا، يعني السياق يظهر أنه صحابي، قال ابن حزم لم لا يقبل حديث صحابي ما لم يسمى، وهذا مذهبه، هذا مذهب خاص به، وهذا خطأ منه جدا في هذا الباب، بأنه إن لم يسمى الصحابي يقول في جهالة ما أقبل، لأنه ممكن يكون إيش، ممكن يكون تابعي، خطأ منه جدا، لأن الصحابة كل الصحابة لا نحتاج لأسمائهم، الصحابة عدلهم الله من فوق سبع سماوات. والحق أننا نعرف الصحابي بأنه يطلق على نفسه أنه صحابي، أو صاحب آخر يشهد أنه صحابي، أو يروي قصة معاصرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير: أما لو قال سمعت رسول الله قال كذا، أو رأيت، أو كنا عند رسول الله ونحن هذا، فهذا مقبول لا محالة، إذا صح استند إليه وهو من عاصره عليه السلام. أما الانقطاع فيكمن في أن شريح بن عبيد الحضرمي كان يرسل كثيرا، فلعل هذا مما أرسله والله أعلم، ولكن حقا الحديث البر حسن الخلق وليس ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس حديث صحيح، والرواية طبعا جاوزت القنطرة برواية مسلم له في ذلك، فأخطأ ابن حزم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، ونشكر لكم. فنحمد الله على النعمة ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذه النعائم ونجعل ذلك موازين حسنات. نلتقي إن شاء الله بعد وقت يسير مع الإفصاح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.